الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. بيقول شغل في نفسي في دنيا بجمع المال وشفت جمعه يا ربي يا ربي ما فكرت الحرم وخلال كان كل يوم كان كل همي أنا أتمتع بملء جمال وفي يوم أتاني المرض وفي يوم أتاني المرض يشد بي الحال الطبيب بالعجل جاب لي الدواء اشكال على الكمر وكتري في ادويه لكن المرض بيزيد وكتري في ادويه لكن المرض بيزيد لا الملك مرضي ليك حوال الدواء بيزيد وكثرة الأدوية لكن المرض بيزيد لما في ماضي نفع ولا الدواء بيزيد أنا قلت يا ربي مكر عليا وأنت علي شهيد أنا أترك المال لعشاقه وأدوز يدي بحماك وأفضل اللي في رضا الدنيا ضايعة وبدايق وهيك ده كان راجل عادي. الدنيا بقى وبلادي نهار وليل نهار وليل وعتاد نهار وليل وعتاد ليه وطوب يا بنا ولا جلوة مبنية من فيه مساحتها يا دوبك متري حلوة مبنية من طين مساحتها يا دوبك متري بعد الغنى وبعد الملايين بعد الغنى وبعد الملايين صباح يمد ايديه لله بيقول له يا رب يا رحمن انا بسألك وانت المناك بيقول له يا رب يا رحمن انا بسألك وانت المناك يا مجيب اذا دعك انسان تغفر لنا الماضي وخطاياك يا رب ما لله انت حبيبي انا في حماك يا سامع يا مجيب يا رب ما لله انت حبيبي انا في حماك يا سامع يا مجيب ورد تعيش في الدنيا مرضي في دنيا وملقاها طيب سمعونا الصلاة على حضرة النبي سيدنا بريق العابد نشأ في عبادة الله علشان يخيط من المواضي اللي فيه وزهد في دنياه وزع كل عربية على الفقراء المحتاجين ودعيله قطعة أرضي حوالي 100,000 متر بناله خلوة فيها واعتكف في هذه الخلوة من أجل العبادة يا جماعة اللي بتوحدها سيدنا بريق العابد ما كانش حلته من الدنيا إلا أمه وكانت هي اللي كانت دايما حاملة همه تقوم في الصباح شايلة طعام الإفطار على دراعها وتصبطه على الباب وتقدمه طعام الإفطار والظهر كذلك وآخر النهار كذلك من سيدنا بريق العابد على الله بقى انت طوعت كلام الهاتف اللي جالك في المنام علشان تبقى ربنا حقه في العبادة هتجمك في اوقات العبادة وتعطلك عن عبادة الواحد الديان والله يا بريق لا تترك الخلوة وتترك البلد اللي فيها وتمشي بلاد الله لخلق الله تشوف لك صحراء بعيدة عن امك وبعيدة عن البلد اللي فيها تبني لك فيها خلوة بكده تقدر تدي ربنا حقه في العبادة لأمه هتعطله عن عبادة الواحد الديان ترك البلد ومشي بلاد الله لخلق الله فتح باب الخلوة في ظلام الليل ومشي من وسط 100 حوالي وحدى قفر 100 حوالي لا شيء غفر قبله ولا غفير درج قبله فماشي سيدنا بريق العابد بيناجي مولاه بيقول اسمع كده وحاشي الجمال النبي صلى عليه بيقول ناميت عيون الخلائق ولا العيون طهران انا بيك بروحي يا ربي وكل نامت عيون خلائق ولا العيون طهران انا بيك بروحي يا ربي كل خلق عسانا ونزعت لك في السماء يا عالم الأسرار عالم الأسرار يا قابل الأعذار يا عالم الأسرار نام نامت عيون الخلائق ولا العيون سهران نامت عيون الخلايا وعلى العيون سهرانة أنا جملها بالستر ولا تحكم علينا بسوء. ما رجعنا لهش، لان هي اللي كانت حامله حمص. جات امه في الصباح شايله طعم الطبق اللي قاعد يتخبط على الباب، ما حد رد عليها كمان مره. راح يسال بس فتحه، لا لقت لا جريج ولا انا لابس جريج ولا اي عصر يدل عليه. لقت ابنها ناس الصوره بتاعته متعلقه على الشفا، راحت واخده الصوره وفضلت تبص فيها، ولسان الحال بيعبر عن الكلام. يا جريج يا ضنايا يا غالي عليا، بقت فيك ويسال عليا، الغبت يا عمي ولا وشواني، بقت فيك ويسال عليا، بقت فيك ويسال عليا. لحكمة يعلمها رب البرية، أم أخرى تركت البلد اللي فيها ومشي البلاد الله اللي خلقها، باحثة عن ابنها وأمه في قلبها سيدنا بريد العهد. يا شاب يا ملك واحد الله، أم تنفى نفسها في الصحراء على طريق، برضو اتبعت نفسها في السير، ومن كثر الدفاع عليه علمت مع بيت للشيخ للدنيا الرجل هذا اللي بيجي من ورا الخلف. مشى في الصحراء كثيفة غلبانة حافية الألم، الراوي يوسف حنها وبيقول لي وعاش كمان النبي يصلي عليه. مشيات في وسط الصحراء والأدم حافي، تدعي تقول يا ربي حالي ما هوش خافي، يا رب يا ربي كاسي المرارة دقت وانا مهموم، انت حد كاسي الهنا مرة مرة وانا صافي. يدور عليه ابنها سيد والشوق في ذهالي ليه ما بيديها حيلة، املي اودع ضنايا، املي اودع ضنايا، املي اودع ضنايا، قبل ما يجيني الموت، قبل ما يجيني الموت وطفي حتى المرض في ضلوعها الشد نادت كثير وولدها مرض، يا ترى انت ايه قلبك قسام؟ وهي ماشيه فيه قابلها واحد من الجماعه الغنامه اللي هم بيرعوا غنم وجمال في الصحراء، واحد من الجماعه الغنامه اتعرض لها في طريق ولا صحيح رد عليا اسمي ايه؟ وبعدين اسمي كده قول عليه، اسمي ايه؟ قول عليه، قول عليه، قول عليه. قالت يا عمي يا اللي بلا خال، تعالى اما احمي لك خالي، سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الراجل الإمام قال لها صفحة لك مصر خريطة هو تحاول جهة اليمين وأنا جهة الشمال. لغاية لما قابلت أول جبل في طريق السياسة عند الجبل وتنادي وتقولي يا جولاب ابنك ساكن في سنة الجبل تعيش معي اسمعك حيرد عليك إذا عمري من الواحد اللي تعرف. أم ثلاثة مشى لما وصلت عند الحلوة إياها فضلت تنادي وتقولي يا جولاب يا ولد. ولما ابنها ناضش عليها وقعت من طولها سرقت وفقدت وعيها. فين وفين على بال ما رد فيها الروح ما صدت تنادي وتقول يا جريج يا ولدي. ولما ابنها ناضش عليها دعت عليه وهي في سكرات المدة طالع في الروح. دعت بدعوة ما معناها طبعا انا ما بجيبش حاجة من عندي. هذا هو ما جاء في نص حديث البخاري والله على ما اقول شهيد. دعت على ابنها وقالت له روح يا جريج يا ابني ربنا يحولك عن العبادة اللي شغلتك عنك وخلتك ما ردتش عليا ويفتنك بالمنشات الجميلات. دعت عليها هذه الدعوه وصعدت روحها لبنيها يا سادة يا ابن توحد الله. اذا من ما في الدعي عليك واحنا عندنا حديث الرسول زي ما سمعتوه قبل كده في الوصله اللي فاتت ان ربنا اللي يستجيب دعوه الثلاثه دعوه الوالدين ودعوه الاخ الى اخيه ودعوه المظلوم. فلازم ربنا هيستجاب دعوه امه عليه يا جماعه يا ابن توحد الله. الراوي يقول في المجال ده ايه وحاش الجمال الذي صلى عليه. Oh, I know. علشان ياخد ايده، مين نادى على ايده علشان ياخد ايده، صلاته حسيده من حشر يوم القيامة، مين نادى على ايده علشان ياخد ايده، مين نادى على ايده علشان ياخد ايده، في صلاته حسيده في حشر يوم القيامة. حلوة وجمال ما ملوش امثال، هو قريبي وبحرام تغفري ربك وتوبي من ذنبك وتطهري قلبك وتهدي ذكر الله. استغفري ربك وتوبي من ذنبك وتطهري قلبك وتهدي ذكر الله. الدنيا دي ثانية والعمر دي ثانية. الدنيا دي ثانية والعمر دي ثانية. الدنيا دي ثانية والعمر دي ثانية. لو تخلص النية قلبك يكمل ولا قبل الزمن ما يضيق. قومي قلبك يطيح قبل الزمن ما يضيق. قومي قلبك يطيح بنادي عليك يسمع يرفع عليك الرب. اسمع ماشية كده هي ماشية في ظلام الليل الا وشيء الصفارة في الجبل. راحت على مصدر الصفارة لقيت واحد من الجماعة الغنامة اللي شاربين يا غنغانة اللي يا راجل يا جيجي شاربين يا غنغانة قعدت بيجيبوه وما بيسمع الصيان الا والشيطان ثالث هنا. فما كان منه الا انه مال منها لك يا وحيدة بتبدأ الظلام خايفة عشان النهار النهار قدام وقت طويل قبل وحيدة ما مبيضي شكله جميل سألها تشك تشك تشك قالت له جميل. منها ونالت منه في تلك الليلة. أنا بتكلم كرامة عن القبيلة سنة سنة دي وضعت لغلام يا جماعة يا ملك وحشي المرأة. طيب بعد سنة قمرية دخل القبيلة ومعها طفلها الرضيع. احنا عارفين ان طفل سلمى الرضيع ابوه الامين. يبقى يا جماعة اسمعوا والعيون وكلنا مع بعض. الراوي يوسف حلها قولي لي بيقول وصلك في البلد تحديه يا مرغب بيمشي على قدرك بحلمي وحبك ومشي يا لك على طول وقلبي بلا مسروق مشي يا لك على طول وقلبي بلا مسروق وقعد ايام وشهور ضررت جاح الله وفي لمعه الفجريه وبعد سنه قمريه دخل القبيله نفسيه طرت ابني جاح الراس فاعل رضوان سالها عن الاحوال وسلمى الى جدعه لابد من قتلى. بعد سنة قمرية سلمى دخل الأبيلة ومعها طفلها الرضيع اللي هو أبوه مين؟ أبوه الغنم رد علي أبوه الأمين. الغنم دخل القبيلة ومعها طفلها الرضيع نبص الأمين عرض عليها وخدها رئيس القبيلة يا حسن. بيسألوها عن المولود ده يومها علشان نجي محددة وما فيه الأوامين. قولي لنا يا سلمى أبو طفلك مكانه فين؟ قال فيهم على الجبل في سلوة توت له لابس لباس العبادة كأنه مش صالحين. شيخ القبيلة مسكها وضربها بالقلم في الحجر. إيه يا سلمى؟ وانفر يقول على الجبل. رن على الجد يا سلمى علشان نجي من الحرب. وعمل صاحبك وقال كده رئيس القبيله يا رئيس القبيله انا ما دخلتش عليك بخطر ده انا كنت بجمع شويه حطب من فوق الجبل. هو اللي شافني وانا ماشي دخلني فين وانتوا بالعافيه وسال الخمره لكن صافيه وكل ما شربي فيه كل السكر ما بقيت دريانا إلا بعيوني النعتانا كل السكر ما بقيت دريانا إلا بعيوني النعتانا والست دايما غلبانا لما قلت أجوبة عرفهم يا بنت الشيطة الصنارة عقيمة راحت كرمت الكلام. شيخ القبيلة لما سمع منها هذا الكلام عمل ايه؟ طلعوا في الجبل ضرب الحصار حواليه ويجم على خلوته هدموا حيطان عليه. ايوه صحيح. العلو فقالي جبل ضرب الحصار حواليه وجم على خلوته هذا محيطانها عليه. خلص صلاته يا بابا ومش عارف ده سببه ايه وجوه شيخ القبيلة حط الحديد في ايديه شلت خلاص انكشف وانت في المدري ابنك معانا دليل قول لي دفاعك ايه رفع ايديه للسما يا رب كل نصير كل جدة واحد انكتب ما بيدي انا طريق وبدل ده واحد انكتب انكتب انا قادر يا عطالي في البيت وقالوا له تعالى يا جريب احنا عمنك السيد ونحن العبيد حواليك وتيجي تقول يا جريب فلازم تظهر كرامة والكرامة للأنبياء والكرامة للأولياء وأما المعجزة للأنبياء فهناك فرق بين الكرامة وبين المعجزة لأن كلاهما أمر خارق للعادة ولكن المعجزة أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي على وجه يعجز الممكنين عن الإتيان بمثله إذا الكرامة كذلك أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي مدعي الصلاح فلازم تظهر كرامة والكرامة للأولياء وأما المعجزة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو علموا ما ينسبون هو مش هيصدقون إذا سيدنا جريج العابد قال لهم اسألوا الطفل الطفل بنفسه هو اللي ينفع ويقول أبوه الأمين قام الجماعة اللي واقفين قالوا له كلام كلام ما يفهموش العقل يا جريج ازاي طفل رضيع هينفع ويقول ابوه الامين بقى تعمل العبله وطفل رضيع معقول هينفع ويقول ابوه الامين وطبعا يا سادة اللي بتوحد الله انا ما بخرفش الطفل المنسوب لسيدنا جريج العارف بنص حديث البخاري معدود لنضل الاطفال الذين نطقنا في المهد زي سيدنا عيسى ابن مريم لما نطقوا في المهد بسم الله الرحمن الرحيم قال We're all gonna make it.